تزوجت دون علم أهلي، والآن أريد أن يتقدم إلى أهلي ليتزوج زواجا صحيحا ويعقد من جديد دون علمهم بالعقد الأول، فهل يجوز؟ أنا أناشد إخواني وأخواتي الفضليات، كفى عبثا بشرع الله. إن هذا الذي تتحدث عنه الأخت السائلة ليس زواج، بل هو الزنا بعين دون ولي. لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونص حديث الحبيب في الصحيحين لا نكاح لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، فما فعلته غير صحيح، وإذا تقدموا فيه فهذا هو الزنا الصريح، وهذا هو الخطأ الكبير الفادح الذي يقع فيه الكثير من الأبناء وكثير من البنات، نسأل الله العفو والعافية. طيب. هي تريد أن تصحح هذا الخطأ. نعم. نعم، يتقدم ويعقد عليها عقدا شرعيا بولي وما إلى ذلك، ويستغفر لتلك المدة التي قضاها في الزنا، ولو أن شرع الله يطبق لرجم، أو إن كان متزوجين، أو لا كان العفو يجلد إن كان غير متزوجين، والرجم حتى الموت إن كان محصنين. ربنا يتوب عليهم يا رب. معنا الأخت فاطمة. أخت فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام.